إلا يسرته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونستعيذك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، يا مؤلف القلوب يا جامع القلوب، يا مؤلف القلوب يا جامع القلوب. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. يا من ألفت بين الأنصار والمهاجرين، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اقذف في قلوبنا المحبة، اللهم اقذف في قلوبنا الأخوة، اللهم اقذف في قلوبنا الرحمة، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد اللهم صفنا، ولم شعثنا، ولم فرقتنا، ولم فرقتنا، يا الله يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك في هذه الساعة المباركة من رمضان، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد اللهم صفنا، ولم فرقتنا، ولم فرقتنا، واجمعنا على الكتاب والسنة، يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا وراحمنا وراحمنا، نسألك في هذه الليلة المباركة من رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن قيل لهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم كذلك، اللهم اجعلنا ممن قلت لهم انصرفوا مغفورا لكم. وعزتي وجلالي قد رضيت عنكم، وعزتي وجلالي قد بدلت سيئاتكم حسنات. إلهنا انظر إلينا نظرة رحمة، انظر إلينا نظرة شفقة، انظر إلينا نظرة عتق من النيران، نظرة عتق من النيران. يا رب النار، يا رب النار، يا رب النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياها، اللهم حققها لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.